يا رب. اللهم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم ونسألك أن ترزقنا حسن الخاتمة، نسألك اللهم ألا تتوفانا إلا وأنت راض عنا. اللهم وإنا نسألك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة حساب. اللهم وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم واكتب لنا أن نشرب من يد حبيبك محمد شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اللهم إنا نسألك حبك، اللهم ازرع في قلوبنا حبك، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم اللهم اكتب لنا حج هذا العام، يسر لنا حج هذا العام، واجمعنا على عرفات. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. إخوتي وأنا أحبكم في الله، لو أن رجلا كان له ابن بيحبه، سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، صلى عليه أكثر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان له صاحب من أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان الصحابي ده له ابن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة قعد مع الصحابة. يا بختهم في حلقة مع الصحابة والصحابي ده قاعد يجي ابنه ينط من على راسه ويقعد في حجره والراجل يحتفي بابنه كده ويحضنه، فالرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم الحنية العالية قوي لسيدنا النبي، قال للصحابي انت بتحبه؟ فالصحابي قال له ايه؟ قال له اسأل الله ان يحبك كما احبه. الراجل كان شايف ان بيحب ابنه حب يتمنى ان ربنا يحب النبي قد ما هو بيحب ابنه. احنا متأكدين ان ربنا بيحب سيدنا النبي اعظم من هذا الحب بكثير، لكن اقصد ان الرجل كان بيحب ابنه حب جارف، حب شديد، حب عالي قوي، يبدو حب ابن لابن، حب اب لابنه، والاب بيوكل ابنه وبيحمي ابنه وبيفرح بابنه وبيسعد بابنه. وانا بوجه الهدية دي للاباء والابناء، ان مفيش اب بيكره ابنه ابدا. اوعى يا ابني تفكر ان ابوك بيكرهك، ابوك خايف عليك، بس ممكن يكون الخوف في حته غلط زياده شويه، لكن ما بيكرهكش، بيحبك وحريص عليك وعلى مصلحتك. وقول للاب برضه حب ابنك، بين له حبك، قول له بحبك. الشاهد انا عايز اوصل لايه؟ عايز اوصل لايه؟ عايز اقول لكم ان اب اللي بيحب ابنه بالشكل ده وعايش لابنه يعلمه ويقربه ويكرمه ويرعيه، عايش لابنه. الولد احيانا الابن بيبقى جاف قوي مع ابوه، حب يبعد عن ابوه، سببه وطلع يجري فخطفوا عدو لابوه، عدو. العدو ده سام الولد سوء العذاب. الولد قاعد وهم منيمينه على حصى وقش بيتذكر ايام ما كان ابوه بيمسح له المرتبه كده بايده وينيمه ويغطيه ويمسح على شعره ويطبطب على خده ويقول له نام. والولد قاعد يتذكر لما يقدموا له اكل ما يتكلش، ويتذكر الولد ايام ابوه ما كان بيوكله اشهى الاطعمه. والولد كل ما يتذكر ايام اكرام ابوه ليه يتحسر. ويتندم ان ضيع نفسه ويتمنى انه يرجع. بينما هو في هذه الحسرة شاف ابوه جري على ابوه التهم في حضن ابوه وابوه طبطب عليه، كنت فين يا ابني؟ رحت مني فين؟ ليه بعدت؟ ليه جريت؟ ليه غبت؟ والعدو واقف متربص بيتفرج على المشهد، والاب حاضن ابنه وبيطبطب عليه، والابن نفسه في اللحظه دي ينزل على رجلين ابوه يبوسها ويمرخ خده على رجلين ابوه يقول له ما تسيبنيش. تفتكروا ابوه يسيبه ويسلمه العدو تاني؟ اظن مستحيل. مستحيل الاب يعمل كده. إخوتي ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أو ربنا أرحم بيك من أبوك ده وأكرم معاك من أبوك ده وألطف بيك من أبوك ده. إذا كان الولد اللي جري وبعد عن ابوه زي ما انت بتجري وتبعد عن ربنا، اذا كان الاب قرب من ابنه فيا ما يا ما ربنا بيتقرب اليك ويتودد اليك بنعمه وانت عمال تبعد وتهرب وتغفل وتنسى. ولما الولد ارتمى في حضن ابوه وقال له ما تسيبنيش، تفتكر لو جيت لربنا ودعيت ان هو لا يكلك الى نفسك ولا يتركك ان ربنا هيسيبك؟ ان ربنا هيضيعك؟ تفتكر انت لو قربت لربنا وجيت على بابه وطلبت منه تفتكر ربنا يطردك؟ ربنا يقفل الباب في وشك؟ ربنا يخذلك؟ ربنا يضيعك؟ مستحيل يا ابني، مستحيل يا بنتي، مستحيل يا اخويا ويا اختي، مستحيل. اوعوا تسيئوا ظنكم بربكم، ربكم كريم، ربكم كريم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. إن ربي رحيم ودود وإن ربكم لغفور رحيم. ربنا رحيم وعارف، عارف ودود يعني. انا نفسي اتكلم عن اسماء الله الحسنى، مش عشان اشرحها لغويا وكده، ولكن عشان تحب اسماء الله الحسنى، عشان تتقرب الى الله باسمائه الحسنى. ودود، ودود. عارف علماءنا يقولوا ايه؟ الود لا يكون الا بين اثنين. ود، ود متبادل. ما ينفعش ان احنا نقول واحد بيود واحد، لا لا، ده الود يبقى بين اتنين بيودوا بعض. فشوف ربك الكريم لما يقول لك ان ربكم، ان ربي رحيم ودود، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يا ابني مش عايز يبقى في ود بينك وبين ربنا؟ مش عايز يبقى في ود بينك وبين ربنا؟ لذلك كلمتكم في الحلقه اللي فاتت عن الذل لله. الذل هو ده القرب الحقيقي فعلا، انك تبقى في اعلى درجات الذل لله فانت في اعلى درجات القرب من الله. باقي لقطة قبل ما ندخل للسنة، قبل ما ندخل للسيرة، لسيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لقطة اخيرة في موضوع الذل، وهي الذل للمؤمنين. احنا عايزين نيجي لربنا والنديه والنجيه، يا رب يا رحمن يا رحيم، بالذل بالذل، يا رحمن يا رحيم، يا رب ارحم من لا راحم له سواك. يا رب مليش أباد وصف خيرك، ما تحبنيش، لا راحم له سواك، مسيئينك بماك وأنت إلهي وأنت مولاي وأنت ربي لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك خذ بأمري إليك وانصب وجهي وقلبي جهتك وارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا يا حي يا قيوم أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا يا يا بهذا الذل والإقبال على الملك والخضوع له تستطيع أن تذل العباد. لماذا؟ عبد أسلم قياده لمولاه ووجه وجهه إلى إلهه وأسلم قلبه لربه فهو غير منشغل بالعباد. وكيف ينشغل بهم وهو مشغول والمشغول لا يشغل؟ هو مشغول بربنا، باع نفسه وماله لله، فإذا آذاه أحد في نفسه وفي ماله فليس له شأن، فنفسه باعها لله والله ملكها فمالكها يدافع عنها، وباع ماله لله فإذا أصاب ماله نائبة فماله والضجر وماله والألم وماله والحزن، فصاحب المال أصاب مال نفسه. هي كده، إذا باع نفسه وماله لله فنفسه مش بتاعته وماله مش ملكه، فلو المال راح مال ربنا وخاله أنا مالي. إذا حد شتمه ولا آذاه ولا أهانه ولا آذاه ولا فعل في أي شيء فهي نفسه مش ملكه، دي ملك لله، صاحبها يدافع عنها، أنا مالي أنا مالي. سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما كان عنده خاتم النبوة عند ناغص كتفه، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، كان مثل بيضة الحمامة، فجاءه رجل وقال أنا طبيب أعالجها لك، قال دعها طبيبها الذي خلقها، طبيبها الذي خلقها، فهي كده طبيبها الذي خلقها. أنت مع الملك نفسك ما مش بتاعتك، فلذلك يذل الإنسان. تعرف أن ربنا أمر سيدنا النبي بذلك، واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني اعمل كده جناح وخلي الناس تمشي عليه، اخفضه وطيه، هو ده التواضع. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. خلي بالك، اول صفة اذلة على المؤمنين، التانية اعزة على المؤمنين، التالتة يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لازم تيجي بالترتيب كده. قلنا لما ضاعت الذلة على المؤمنين ضاعت العزة على الكافرين، فلم يستطع أن يكون قويا فلا يخاف لومة لائم. يا من هرد أناس من المسلمين بيقدموا جميع التنازلات للكافرين والذل للكافرين لطلب رضاء الكافرين وعلى المؤمنين في غاية العنف والشدة والأسى. سيبني من الكلام ده، أنا بتكلم فيه. هل أنت بتظهر ذلك لأبيك وأمك؟ الذل، أنا بسأل عن الذل. قال جل جلاله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. انا عايزك تجاوبني وبمنتهى الصدق والصراحة، انت بتذل لابوك وامك؟ ذلك واضح للاب والام؟ وانتي في ذل لابيك وامك؟ انا بسأل عن وضوح الذل، واضح في التصرفات، في الطاعة وسماع الاوامر، في الكلام، في ردود الافعال، في ذل واضح للأب والأم؟ وأنا قلت امبارح لواحد ومش مصدق بجد، لا والله لا والله، بيقول لي أمي ما ربتنيش ما تعرفش عني حاجة. برضو أبرها يعني هي أمي لمجرد إنها ولدتني؟ لا والله. قلت والله لا والله والله، لمجرد ان ولدتك هي دي امك، لها جميع الحقوق ولو لم تربك. وابوك نفس الشيء، له جميع الحقوق. الذل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ثم بعد ان سألت عن الاب والام بقية الارحام واخدين حقهم برضو من الذل لهم، هو ايه الذل لهم؟ اعط من حرمك، وصل من قطعك، واعف عن من ظلمك. ده مع الناس كلها، مع قرايبك بقى. قال يا رسول الله لي قرابة اصلهم ويقطعونني، واعطيهم ويمنعونني، واحلم عليهم ويجهلون علي. قال لا يزال لك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. تفضل تديهم وهم ما يدوكش يحرموك، وتفضل توصلهم وتروح لهم وهم ما يسألوش فيك، وتفضل تحلم عليهم وتصبر عليهم وهم مصممين ان هم يؤذوك ويشتموك ويغتبوك وينموا عليك ويضروك. وننتقل للأخيرة، الذل للمؤمنين. انا عايزك تبص لشوارع المسلمين، لمساجد المسلمين. بص سبحان الله العظيم، انا قلت لكم القصة دي قبل كده. كنت احتجت حاجة في مصلحة حكومية، والراجل مصمم يذل الناس. ليه يا ابني؟ ليه يا ابني؟ اقول لكم، عسكري على باب المرور، على باب المرور، يعني واقف على الباب بتاع إدارة المرور، مصمم يذل الناس. ليه يا ابني؟ ليه يا ابني؟ فين اللطف بالمؤمنين والتواضع للمؤمنين والذل للمؤمنين والراحة ليه وحسن القول؟ ليه ليه ليه ليه ليه؟ بتكلم على، خلينا في كلام عام. انت موظف، انت طبيب، انت طبيب، انت مهندس، ها؟ انت مدرس، ايه انت موظف ها في الكهرباء، انت موظف في المية، ها ها انت وانت وانت كلكم، كل واحد مننا له تعاملات مع البشر، ليه ما نرحمش بعض؟ يعني انا نفسي اعمل حلقة قد ساعة كده اكلم فيها الاطباء اللي بيتاجروا بآلام الناس. خلي بالك لو وقعت محدش هيرحمك، الكل هيتشفى فيك. اللي عمال يغلي في واللي عمال يحول يغلي في زيتة بتاعته يعني، ويحول على التحاليل بدون حاجة، ويحول على الأشعات بدون حاجة، ويعمل عمليات بدون حاجة. في واحد اشتكالي قال ان شاف طبيب على قناة الناس وراح له العيادة، والعيادة كان كاتب مركز طبي، ما طلعش مركز طبي ولا حاجة، حتة عيادة صغيرة، وكان عايز يعمل له عملية ومش محتاج عملية، لان قناة الناس دين والناس واثقة فيها. وانا بقول لكم لا، خلي بالكم فرقوا بين الدين والتجارة، ده موجود وده موجود. اخواتي انا كلمتي للاطباء، ارحموا الناس. كلمتي للمهندسين، اوعى البيوت تتهد على رؤوس الناس ولا تغشوا الناس. بكلم كل اللي عنده بيت ايجار بيأجره للحد، بكلم كل واحد عنده بيت او شقة بيبيعها لحد، او عنده عربية بيبيعها لحد، او عنده ميكروباص بيوصل الناس، او عنده تاكسي بيركب الناس. الرحمة، الرفق بالمؤمنين، الذل بالمؤمنين، التلطف بالمؤمنين، الرحمة. قال الله عز وجل للنبي محمد: فبما رحمة من الله لنت لهم. إن الله رفيق يحب الرفق. كان أحد السلف يقول لأخوه إيه؟ احتمل ته ته، يعني لو خدك التيه كده ته، احتمل، واستطل أصبر، وعز أهن، وولي أقبل، وقل أسمع، ومر أطع. هي دي علاقة المسلم بالمسلم. قل لي هو اللي بيتكبر عليا والكبر على أهل الكبر صدقة غلط. هو بيتكبر عليك ذلله أنت، هو بيستطيل عليك اخضعه أنت، هو بيشدد معاك لين انت كده مش هنعرف نعيش في الدنيا يا شيخ. هتعرف، هتعرف ربنا قال ايه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. خلي بالك اخوتي، قيل لما تواضع التراب تواضع، فإن التراب لما ذل لأخمص القدم تحت أصغر صباع، تواضع فإن التراب لما ذل لأخمص القدم صار طهورا للوجه. شوف التراب لما نزل تحت الرجلين ربنا جعله طهور، يطهر به الوجه في التيمم يعني. سبحان الله العظيم. شوف الأئمة دول كبروا ازاي، أنا مش عايز أطول، عايزين نلم المواضيع. لكن الذل للمؤمنين بقى مطلب اليومين دول، مطلب عشان ربنا يرزقنا العز على الكافرين. كان بلال الآجري معظما لأبي حنيفة، فلما أعرض عنه الإمام أحمد قال بلال الآجري للإمام أحمد: كان بول أبي حنيفة أكبر من ملء الأرض من مثلك. تخيل أنت لما واحد بيقول للإمام وهو أمام بيقول له كان بول أبي حنيفة كان بول أبي حنيفة أكبر من ملء الأرض مثلك. يقول فنظر إلي الإمام أحمد وقال سلام عليك سلام عليك. يبدو ان دي كان كلمة الامام احمد، لان انا قلت لكم المرة اللي فاتت الامام احمد لما قالوا له اطلع من المسجد قالوا له قال لهم ده بيت ربنا وانا عبد ربنا فنبيت سيدي، قالوا له هتطلع ولا نجرك من رجليك نرميك برا؟ قال لهم سلام عليكم. كانت كلمة يا ريت نتعلمها. انا قبل كده قلت برضو في موضوع الاخوة يا ريت نتعلم ان الواحد مننا يقول لاخوه لبيك، حلوة دي لبيك، يندق يا فلان لبيك، اديني كذا حاضر لبيك، فيها معنى تلطف زي ما بيقول للاباء للابناء يقول لابوه يا ابتي يا ابتي يا ابتي الى التقريب. محتاجين نحسن الفاظنا نحسن الفاظنا. الامام الشافعي بيقول لتلميذه المزني يا مزني حسن الفاظك اكسو الفاظك، اكسوها اكسو الفاظك، لا تقل كذاب قل ليس بشيء. نرجع تاني للامام احمد، الراجل بيقول له بول ابي حنيفه اكبر من ملء الارض مثلك، فنظر اليه الامام احمد وقال سلام عليك ومضى. يقول بلال الاجري فلما كان من السحر بكرت الى احمد فقلت يا ابا عبد الله ان الذي كان مني كان على غير تعمد فارجو ان تجعلني في حل. بلال بيقول للامام احمد بول بول البول النجس بول الامام حنيفة اكبر من ملء الارض مثلك، جاله الصبح بيقول له ما كانش قصدي، بيقول له يا ابا عبد الله انك الذي كان مني كان على غير تعمد. على غير تعمد ايه بقى؟ ما انت متعمد او بتقول. فارجو ان تجعلني في حل. قال له سامحني ما كانش قصدي، لو انا كنت اقول له ايه؟ لو انت كنت تقول له ايه؟ قولي لي لو انت واتقالت لك كلمه نص دي وجالك حد يعتذر تقولي له ايه؟ يقول لي مش قصدي. مش قصدك؟ هو ايه اللي مش قصدك بالظبط؟ نقعد نحللها بقى ونفصصها. لكن الامام احمد قال له ايه؟ فقال سبحان الله وجئتني والله ما زالت قدماي من مكانهما بالامس حتى سامحتك وبت الليله ادعو لك. شوف الناس المحترمه، شوف تعامل الناس المحترمين. قال له انت جاي لحد هنا؟ والله امبارح ما خطيتش خطوه واحده غير وانا مسامحك ودعيت لك. سبحان الله العظيم. هيجرى ايه لو حد شتمني وانا سامحته؟ يجرى ايه؟ يحصل ايه يعني لو حد شتمني وانا سامحته؟ لو حد ضربني وانا سامحته؟ لو حد كل فلوسي وانا سامحته؟ يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ هخسر ايه؟ انا عايز الم الموضوع ومش عايز الم، بس عايز احكي لكم قصة شخصية والله. معلش معلش معلش الموضوع ده احنا محتاجينه. فالقصة الشخصية دي ان انا في شهر شعبان اللي فات ده قبل رمضان كان في حلقة فضفضة، وانا قلت ان في نص شعبان ربنا بيغفر لكل جميع خلق الا لمشرك او مشاحن مشاحن مشاحن، فنسامح الدنيا كلها. وانا بقول نسامح الدنيا كلها وقع في قلبي ان في ثلاثة مش عايز سامحهم، والله العظيم كده في ثلاثة انا مش عايز اسامحهم، مش قادر اسامحهم. ثلاثة اذوني ايذاء بالغ، يمكن الايذاء ما زالت اثاره احيانا الى الان، ثلاثة تحديدا. والثلاثة دول الموضوع من 10 سنين يمكن فاتوا، بس سبحان الملك ان جيت ذكرهم في الوقت ده ان انا مش عايز اسامحهم. وقعد الحوار بقى بين نفسي وقلبي، نفسي تقول ما تسامحهمش ازاي؟ خد حقك يوم القيامة، مش ربك حكم عدل يوقفهم قدامك كده ويجيب لك حقك؟ وقلبي يقول طب هنستفيد ايه؟ تذلهم ليه؟ هتستفيد ايه يوم القيامة انك توقفهم الموقف ده قدام ربنا؟ وقال يقول لا، ازاي تسامحهم وهم دلوقتي يعني كانوا رحموك؟ لا، وانا اقول بقلبي يقول لازم تسامحهم عشان ربنا يسامحك، ونفسي تقول لا، انت سامح ازاي؟ خد حقك يوم القيامة، هتبقى محتاج حسنة يا مسكين، ممكن الحسنة اللي هتاخدها من رقبتهم دي تدخلك الجنة، ما تسامحش. وقال له سامح، يمكن مسامحتك دي تبقى هي دي الحسنة اللي تقل موازينك. وفضل الحوار ده لحد ما قررت في النهاية فعلا، وبعد عناء انا مسامح، وبقلبي كله وبعقلي كله وبرضاية تماما مسامح تماما وصافي تماما. سبحان الله العظيم، بعد المسامحة دي بسبعة ايام فوجئت بمكالمة ان فلانة دي اللي كنت مش هتسامحها ماتت في حادثة، سامحها. والله تأثرت جدا، قلت ياه، ده انا لو ما كنتش سامحتها في وقتها كان هيبقى موقفي صعب جدا جدا جدا. الحمد لله انا سامحتها. شفت انا بقول لك القصه دي كلها علشان بقول لك سامح، ما انتش عارف الايام هتعمل ايه، يمكن يجي وقت تحب تسامح فيه وتندم انك ما سامحتش من زمان، وانك ما عفوتش من زمان، وانك ما غفرتش من زمان، وانك ما تركتش من زمان. وانا هستفيد ايه لما اوقفهم قدام ربنا؟ الوقفه دي انا قلت يوم من الايام اللي يقول لك انا هاخد حقي على الصراط يبقى ما يعرفش الصراط، اللي يقول لك انا هاخد حقي على القنطره يوم القيامه يبقى ما يعرفش يوم القيامه، ما يعرفوش. عارفين يوم القيامه؟ عشان اقفل المساله دي بقى وادخل على السيره، رجل كان في مركب، وانتوا عارفين المراكب لما يجي عند البر يقولوا كله يقعد كله يقعد، لان الناس لما اتحركت هتقلب المركب، واللي ما معاش حاجه يعدي، واللي معاه شنط يستنى للاخر، بتوع الشنط دول يستنوا للاخر. فالحديث عن مالك بن دينار انه كان في مركب، وحين اقتربت من الشط قال صاحب المركب الكل يجلس مكانه، الكل يجلس مكانه. قال مالك فقفزت فاذا انا على الشاطئ، فقال تعالى، قلت ليس معي شيء، قال انطلق. قلت هكذا يوم القيامة، هكذا يوم القيامة، تعالى هنا ما معيش حاجة عدي. اما لسه هنقف على الامطارة ونقف على الصراط ونقف ونقف يا ابني عدي عدي. لما يبقى ما معكش حاجة ولا ليك عند حد حاجة ولا عليك لحد حاجة، احفظها مني، طوبى لرجل اذا مات ماتت ذنوبه، ملوش سيئة جارية، وطوبى لرجل اذا حوسب لم يحاسب الا على ذنوبه. اصل اللي بيني وبين ربنا كريم عشمي فيه هيغفرها، لكن اللي بيني وبين الناس يسامحوني ازاي؟ كل واحد هيشبط في رقبتي. فاللهم لا تجعل لاحد من خلقك علينا حقا، اللهم ولا تجعل لاحد من خلقك عندنا حقا، اللهم ولا تجعل لاحد من خلقك علينا منا، اللهم ولا تجعل لأحد من خلقك علينا فضلا، اللهم ولا تقيد ظن أحد من خلقك فينا، اللهم ولا تعزز بنا أحدا من خلقك، اللهم ولا تعززنا بأحد من خلقك. يا رب يا رب يا رب، وتعالوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي في الله، وأنا أحبكم في الله، والله بحبكم في الله يا مسلمين يا موحدين يا أهل السنة، بحبكم في الله حبا جما، حب حقيقي. وقفنا مع سيدنا النبي اللي انتم بتحبوه، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كيف أعد الله الأرض لاستقبال سيدنا النبي؟ وقلنا ان موضوعنا الرئيسي والأصلي بناء الأمة، بناء أمة الإسلام، ان احنا محتاجين الى ايجاد الأمة ليمكن الله لدينه في الأرض. ازاي نبني الأمة؟ تعالوا نشوف ازاي سيدنا النبي بنى الأمة. اول بناء للأمة الاخذ بالاسباب، وان دعوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تعتمد على المعجزات ولا على الخوارق، وانما كانت تعتمد على الاسباب بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى جل جلاله. فالشاهد ايها الاخوة، كيف اعد الله الارض لاستقبال النبي؟ هذا من بناء الامة، بناء الامة واعداد الامة. وان ربنا سبحانه وتعالى في البداية بنى العرب انهم لم تستغرقهم الاساطير ولا الخرافات ولا الفلسفات، لا الفلسفات اليونانية ولا الاساطير الاغريقية ولا الخرافات الهندية. كانوا ابيض على الفطرة واطيب القلوب قلب على الفطرة، جعلهم يعتزون بلغتهم لحمل القرآن والسنة إلينا، جعلهم الله عز وجل كرماء لأن هذا الدين لا ينتصر إلا بالكرم، كرم الأخلاق، الكرم في المال، الكرم بجميع أنواعه. وسكنا بقى الكرم والشجاعة والشهامة والمروءة والنجدة والبذل كل هذه المعاني كانت للعرب تهيئة لهم لحمل هذه الدعوة. ثم بدأنا المرة فاتت نتكلم بقى عن جد النبي بئر زمزم وأبو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ازاي اتحفرت زمزم. كل ده من الاعداد للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان جده ياخد وضعه، وأبوه برضو سبحان الله العظيم من الاعداد لسيدنا النبي. هنقول دلوقتي ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، انه اتولد يتيم ليه؟ ليه اتولد يتيم؟ انا بلاقي النهاردة كتير من الناس غلبانين في ليه ومش فاهمين. والله جل جلاله لا يسأل بليه، سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلازم نبقى فاهمين. اوعى في مرة واحدة في حياتك تقول لربنا ليه يا رب، كده كلمة كفر عياذ بالله، عياذا بالله. ما تقولش ليه يا رب، لا يسأل عما يفعل، حكيم. فلذلك اذا قلنا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابوه يموت وهو في بطن امه، ليه تبان ليه ديك بعد 40 سنة لما تنزل عليه الرسالة؟ يبقى كان يتيم عشان هيبقى رسول، فلازم يبقى يتيم، لازم. ليه ما خليها في وقتها بقى. الشاهد دلوقتي تكلمنا ازاي ان ابوه فدي ب100 ناقة، ثم جاء عام ميلاد النبي، السنة اللي هيتولد فيها النبي، وحصلت حادثة الفيل، حادثة خطيرة جدا، وبقت علامة مميزة، سن او سنة يتحدث بها، يقول لك قبل عام الفيل بسنتين، بعد عام الفيل بسنتين، في عام الفيل بقى اسمها عام الفيل. ليه؟ اشارة للنبي، لازم يتولد في سنة تبقى سنة معروف، لازم. ثم كانت آية للنبي محمد ان الله حمى الكعبة، سواء حمى الكعبة لانها بيته فهذا اكرام للنبي، او حمى الكعبة للنبي لانها ستكون قبلة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كنا في مؤتمر لنصرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. وكنت بقول تصوروا حال الأرض لو لم يبعث النبي محمد. عندي موضوع كده في دماغي اسمه أسئلة مجنونة، ده منها أسئلة مجنونة ده منها. تخيل انت لو احنا في القرن 21 وما فيش اسلام وما فيش مسلمين ما فيش النبي، كان شكل الارض على الشهوات اللي موجودة دلوقتي كان هيبقى شكلها ايه؟ تخيل بقى، تصور بقى، كان ابو جهل اللي هو قبل بعثة النبي وابو لهب وابو سفيان، شوف طغيانهم ايه، وكان ممكن الطغيان ده بقى يظل كده. قارن بين طغيان ابي جهل وابنه، خضوع ابنه ولطف ابنه عكرمة ابن ابي جهل، قارن بين طغيان الوليد ابن عتبة وابنه خالد ابن الوليد ورقة قلبه، قارن. هكذا تعرف ماذا فعل الإسلام وماذا فعل النبي محمد في الناس. فتخيل بقى لو أبو جهل ده بقى في أبي جهل في عصرنا، وآباء الجهل كثيرون، ده في يجي مليون أبو جهل النهاردة، فما بالك لو ما كان آباء الجهل دول كمان ما وصلهمش الإسلام. أبو جهل بتاع زماننا ده النهاردة كان يعمل إيه؟ حاجة عجيبة. الشاهد ان ربنا حافظ الكعبة عشان دي قبلة سيدنا النبي، وهيتولد السنة دي، سبحان الله العظيم. اسمع القصة من الاول. كان من شأن الفيلي ان ملكا، دي من سيرة ابن اسحاق، كان من شأن الفيلي ان ملكا كان باليمن غلب عليها، وكان اصله من الحبشة يقال له ابرهة، بنى كنيسة بصنعاء فسماها القليس، القليس كنيسة، وزعم أنه يصرف حج العرب إليها. رجل ملك في اليمن وممكن والناس تحت إيده، بنى كنيسة وقال إن العرب كلهم تعالوا هنا، تعالوا. العرب ما راحوش، العرب بيروحوا الكعبة، حتى وهم مشركون الكل بيروح الكعبة على ملة ابراهيم، او حتى بشركين كان على الكعبة 360 صنم ما رحلوش الكنيسة. فحلف انه يسير الى الكعبة فيهدمها. طب انت زعلان ليه؟ كانت دي حتة مهمة في موضوع نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس دول بيشتموا النبي ليه؟ بيؤذوا النبي ليه صلى الله عليه وسلم؟ يوميها انا طلعت في اول خطبة جمعة وقلت الناس دول ما يعرفوش النبي، لو يعرفوه كانوا حبوه واتبعوه، والعيب فينا احنا ما وصلناهمش معرفة النبي. ولكن اكتشفت اضافة الى ذلك النهاردة ان مش كده بس، مش انهم ما يعرفوش، هم مش عايزين يعرفوا. مش انا اللي قلت كده، ده ربك اللي قال كده. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ده ربنا اللي بيقول كده. ربنا قال كده جل جلاله سبحانه وتعالى، قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ده مش انا اللي بقول كده، ربنا اللي بيقول كده، القرآن. لذلك إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، اوعوا تفكروا انها هتنتهي، ستستمر. وانا مبسوط برضو ان بعد سنتين ما زلنا نتكلم عن هذه القضية، بعد مرور سنتين لازم نستمر نتكلم عنها على طول، زي بقول كده، لان احنا ما زلنا ما خدناش حق النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. ولكن زي ما اقول الرسوم بتزيد وتستمر وعمالة تتنقل من بلد لبلد، من مش عارف اسمها ايه لفرنسا للسويد، ليه؟ لأنه لازم يستمر. سبحان الله العظيم، ربنا قال لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. مش عارف أقول ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك ودخل لي محمود سمير رابط إيه على رقبتك يا ولد، ربنا يهديك ويتوب عليك يا محمود يا سمير ويجوزك بقى ونخلص منك. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي في الله وأنا أحبكم في الله، القطعة دي كان لازم منها عشان أقول لك إن الإيذاء ده دع أذاهم. قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. عجبتني قوي ومخمختني خالص وريحتني تماما، ودع أذاهم. لن يضر النبي صلى الله عليه وسلم أذاهم، ولكن بقي ان احنا نعمل ايه، ازاي نخلي الناس دول يحبوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عايز اقول لك انهم بيكرهوا الاسلام والنبي. ليه؟ لان الاسلام جاء بتحريم الربا وهم اقتصادهم قائم على الربا، والاسلام جاء بتحريم الزنا وكل علاقاتهم زنا وحياتهم زنا، ليل ونهار زنا. جاء بتحريم الخمر وهم يعرفوش يعيشوا من غير خمر. الاسلام جاء بتحريم القمار ونص دخلهم من القمار، وهكذا اللواط. ودلوقتي زواج المثلين وما المثلين والكلام الفارغ والسفالة وقلة الادب والتفاهة، كل دي اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. في ناس ما بتحبش الطهارة، في ناس ما بتحبش النظافة، في ناس ما بتحبش السمو الروحي. احنا بنتكلم برضو ان الغرب كله مش صورة واحدة، مش كل الناس كده، فيهم ناس منصفين وناس عقلاء وناس علماء وناس، لكن الاعم بنتكلم على الاعم الاغلب في الكر في الكر. فازاي نخليهم يحبوا الاسلام ويحبوا النبي؟ صورتنا احنا بقى ان احنا نصلح، انهم يشوفوا اسلام على وجهه الصحيح. هي دي اللي كنت بكلمك عنها في اول حلقة لمدة ساعة، عن الذل للمؤمنين عشان شوارع المسلمين تبقى مثالية، علشان بيوت المسلمين تبقى مثالية، عشان علاقات المسلمين تبقى مثالية، عشان اقتصاد المسلمين يبقى مثالي، عشان يقولوا فعلا هذا دين احق ان يتبع. هو ده المطلوب. عشان كده انا قلت اقتراحي في ورقة الاعمال ان عايزين كل اللي يتولد له ولد ذكر يسميه محمد. لازم في كل اسم في كل اسرة اسم محمد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فالتسمي باسم محمد سنة. محمد اتنين، ان الولد اللي اسمه محمد ده في كل عيلة في كل اسرة مسلمة، كل الاسر المسلمة على ظهر الارض، يوهب هذا الولد للنبي صلى الله عليه وسلم، يوهب لله يعني لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لخدمة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لخدمة الإسلام. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يبقى كده نذر ينذر الولد ده ويسمى محمد ويتعرف الولد ده من صغره يا ابني انت خدام سيدنا النبي، زي ما ام سليم كده خدت انس ابن مالك هو صغير وطفل وقالت هذا الغلام ليخدمك، يسلم الولد لسنة النبي يخدم الدين، كده يطلع جيل نظيفة، جيل هو صورة الاسلام. نرجع تاني لموضوع ابراها. ابراها لما بنى القليس الكنيسة بتاعته ما حدش راح لها، خرج قبله ملك من ملوك حمير يقال له ذو نفر فقاتله فهزمه ابرهة واخذه، ثم خرج سائرا يريد الكعبة حتى اذا دنا من بلاد خسعم خرج اليه النفيل بن حبيب الخسعمي ومن اجتمع اليه من قبائل اليمن فقاتلوه فهزمهم واخذ النفيل حتى وصل الى الطائف. لما بلغ الطائف خرج معه مسعود بن معتب في رجال من ثقيف فقال يا ايها الملك نحن عبيد لك ليس لك عندنا خلاف، ليس بيتنا بيتك الذي تريد، يعني هنا اللات، الطائف كان عندهم اللات الصنم اللي بيعبدوه اسمه اللات، فقالوا له انت ما تهدمش اللات، انت مش عايز اللات، انت عايز الكعبة، الكعبة مش تبعنا، روح اهدمها، انما تريد البيت الذي بمكة ونحن نبعث معك من يدلك عليه. الخيانة دايما نقطة الضعف في المسلمين، الخونة، المنافقون، قال سبحانه وتعالى عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. هم دول الأعداء الحقيقيين. لما تبص كده لأفغانستان كان سبب تمكن الأمريكان خيانة، لما تشوف كده للعراق وبغداد كان سبب سقوط بغداد ايه؟ خيانة. لما تشوف في كل مكان، في لو احصيت على كل ظهر الارض السبب ان في خيانة. والنهاردة اللهم امنا في اوطاننا، اللهم احفظ على مصر الامان، اللهم احفظ على مصر الامان وجميع بلاد المسلمين، اللهم احفظ علينا وعلى جميع بلاد المسلمين بلا استثناء، اللهم كل ارض عليها مسلم فاحفظ على كل مسلم امنه وسلامته وراحته وهدوءه وايمانه وماله واهله وولده، اللهم صن اعراضنا. الشاهد ايه؟ الخيانة. الخاين ده مسعود بن معتب كان في الطائف قال له انت عايز الكعبة نوصلك لحد الكعبة، وارسل معه رجل من مواليهم اسمه ابو رغال. ابو رغال خرج مع ابراها يدله تعال يمين تعال شمال فقتله الله، مات ابو رغال في الطريق قبل ان يصل الى مكة ودفن، وعرف العرب قبره فكان العرب يرجمون قبر ابي رغال، كل اللي يفوت على القبر يحذفه بجزمة يحذفه بطوبة، الخاين الفاجر اللي كان رايح يوصله للكعبة عشان يهدمها. وكم من خونة سترجم قبورهم بعد موتهم. خرج ابو رغال حتى اذا كان بالمغمس مات ابو رغال وصار يرجم قبره، بعث ابرهة من وقف ابرهة لما مات ابو رغال ما هيروح فين، وقف في المغمس قريب من مكة قريب من منى، بعث رجل يقال له الاسود بن مقصود على مقدمة خيله فجمع اليه اهل الحرم، جمع كل اللي يطولوا تعالى تعالى تعالى لمهم، وأصاب لعبد المطلب 200 بعير بالأراك. الأراك مكان بيزرع فيه أشجار الأراك اللي هي السواك، سواك الأراك، أفضل أنواع السواك أراك. كان الإبل بتاع عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم في الأراك بترعى، راح واخد المتين بعير وراح على أبرهة، فأبرهة حبس الناس وحبس الإبل، وبعت حناطة الحميري من إلى أهل مكة، فقال له سل عن شريفها ثم أبلغه أني لم آتي لقتال، إنما أتيت لأهدم هذا البيت. فانطلق حناطة حتى دخل مكة، فلقي عبد المطلب بن هاشم فقال إن الملك أرسلني إليك ليخبرك أنه لم يأتي لقتال إلا أن تقاتلوه، إنما جاء لهدم البيت ثم الانصراف عنكم. فقال عبد المطلب ما عندنا له قتال، سنخلي بينه وبين البيت، فإن خلى الله بينه وبين بيته فوالله ما لنا به قوة. قال والله احنا مش هنحاربه، البيت اهو اتفضل، لو تقدر تهدمه اهدمه، لكن البيت ده بتاع ربنا، هذه الكعبة بيت الله، فربنا سبحانه وتعالى لو تركه يهدم الكعبة احنا ما نقدرش نحاربه بقى لو ربنا تركه. قال فانطلق معي. قال له تعال معي، الكلام ده كلام كبير، وتعال معي. فخرج معه حتى قدم المعسكر، وكان ذو نفر صديقا لعبد المطلب. ذو نفر ده اول واحد حاربه وهو اسره وخده معاه، كان صديق لعبد المطلب، فاتاه فقال يا ذا نفر، عبد المطلب بيقول يا ذا نفر هل عندكم من غناء فيما نزل بنا؟ الرجل اللي جاي يهدم الكعبة ده عندكم حل؟ تقدروا تساعدونا بحاجة؟ نعمل ايه؟ فقال ما غناء رجل اسير لا يأمن ان يقتل بكرة وعشية. قال له ده انا اسير ممكن يقتلني النهاردة او بكرة، هعمل لك ايه؟ قال له ولكن سأبعث الى انيس سائس الفيل فآمره ان يضع لك عند الملك ما استطاع من خير. كان سائق الفيل اسمه ايه؟ انيس. انيس سائق الفيل اللي جايب فيل عشان يهدم بيه الكعبة. انيس كان سائق الفيل طبعا مقرب من الملك، فذو نفر قال له انا اعرف انيس، هكلم لك انيس يكلم الملك انه ياخد باله منك. فارسل الى انيس فاتاه فقال ان هذا سيد قريش، عبد المطلب يعني، صاحب عين مكة زمزم يعني، الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في الجبال. او اشتهر بقى زي ما قلت لكم عبد المطلب صاحب عين مكة، ولما ذبح 100 ابل 100 ناقة رماهم على الجبال عشان الوحوش والطيور تاكل لحم بعد ما شبع الانس يعني. يقول وقد اصاب الملك له 200 بعير فان استطعت ان تنفعه عنده فانفعه فانه صديق لي. فدخل انيس على ابرهة فقال ايها الملك هذا سيد قريش وصاحب عين الكعبة الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في الجبل، يستأذن عليك وانا احب ان تأذن له، فقد جاءك غير ناصب لك ولا مخالف عليك فاذن له. دخل قدم وشفع، ودي اللي بننصح بها برضو المسلمين بالمناسبة، اللي يقدر يخدم اخوه يخدمه، اللي يقدر يخدم مسلم يعني انت تعرف حد يقدر يخدم في يعين واحد يشتغل اخدمه، والراجل ده طيب وانا اعرفه كويس، تقدر تساعد في حد فقير وفي واحد غني تعرف الغني ده قل له ساعد الفقراء دولك، ادي له فلان اعمل سوي اخدم. انيس اهو كان دخل وقال كلمتين فاذن له، والكلمة اللي هي عجبتني من انيس انه قال له ايه وجاء يستأذن عليك وانا احب ان تأذن له. الجملة دي حلوة، انك انت لما تشفع قول له الراجل ده يستاهل مساعدة وانا احب انك تساعده وانا رأيي انك تساعده وانا رأيي انك انت مشيها كده، انك انت يبقى بتوجه من يشفع شفاعة حسنة. ربك سبحانه وتعالى يقول جل جلاله سبحانه من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فدائما حاول أن تشفع شفاعة حسنة. الشاهد: فأذن له ودخل عبد المطلب، وكان عبد المطلب رجلا عظيما جسيما وسيما، كان ضخم، ويذكر كده ان هو كانت دماغه كبيرة، كان رأسه ضخما، وكان له لحية كسة، وكان له هيبة عبد المطلب. فلما رآه أبرهة عظمه وأراد أن يكرمه. أبرهة لما شاف الهيبة على عبد المطلب يقول إيه؟ كره أن يجلس معه عبد المطلب على سرير المملكة، وكره أن يجلس عبد المطلب على الأرض وهو يجلس فوقه. فهبط إلى البساط فجلس عليه معه. سبحان الله العظيم. برضو العرب كان في، زي ما قلت لكم قبل كده، في إعداد الله للعرب كان فيهم إنصاف، حتى وإن كانوا مشركين، حتى وإن كانوا أعداء، لكن فيهم إنصاف. فشوف برضو لما شاف عبد المطلب عظمه، وبعدين كرسي المملكة طبعا ملك، فواخد معاه التاج والكرسي بتوعه، فقاعد على كرسي المملكة، يقعد عبد المطلب جنبه على الكرسي؟ لا ما ينفعش، يطلعه جنبية ما ينفعش. طيب يقعد عبد المطلب في الأرض وهو يقعد فوق كده ويكلمه من فوق؟ برضو ما ينفعش. طب يعمل ايه؟ فنزل قاعد معاه على البساط على الأرض. أنزلوا الناس منازلهم، لازم تدي كل واحد قدره. احنا كمسلمين اولى بالاخلاقيات دي. قال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشيبه المسلم. لما تشوف مسلم شايب، اكرامه من اجلال الله تعالى. شفت الاخلاقيات العاليه دي؟ إكرامه من إجلال الله تعالى، من إجلال وتعظيم الله تعالى إكرامه. لكن المهم، فهبط إلى البساط فجلس عليه معه، فقال له عبد المطلب: أيها الملك، إنك قد أصبت لي مالا عظيما فارده علي. قال له: أنت خدت كل مالي 200 بعير، رجعهولي. فغضب أبرهة والتفت وقال: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ولكني الآن زهدت فيك، سقطت من نظري، زهدت فيك. فقال عبد المطلب: ولما؟ ليه؟ قال أبرهة: جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك وعصمتكم ومنعتكم، جئت إليه لأهدمه، فلم تكلمني فيه وتكلمني في 200 بعير أصبتها لك. قال له: انت عارف ان انا جاي اهدم بيت في عصمتك ومنعتك، جاي اهدم بيت هو دينك ودين ابائك، ما تكلمني، ما تقوليش ما تهدمش البيت، وتقول لي هات الفلوس. فقال عبد المطلب كلمته المشهوره: انا رب الابل وللبيت رب يحميه، أنا رب هذه الإبل ولهذا البيت رب سيمنعه. قال له ببساطة: هو أنت مفكر أنك هتهدم الكعبة؟ فكر أنك هتقدر تهدمها يعني؟ فاكر انك انت وصلت لهنا يبقى خلاص الكعبه كده اتهدمت لو سبناك تدخل من غير من حربك مش هيحصل. امال ربنا فين؟ دايما اقول فاين الله؟ يقولوا امريكا قوة مش عارف ايه والمعونات مش عارف ايه واللي جرى ايه، فاين الله؟ ليه نسيين ربنا؟ فاين الله؟ خاف من كذا، اعمل كذا، سوي كذا، حاسب من كذا، ما اين الله؟ الله قال له للبيت رب سيحميه سيمنعه. فقال أبرهة ما كان ليمنعه مني، مش هيقدر علي. فقال له أنت وذاك سترى ونرى. يقول له مش هيقدر يحميه مني، ههدمه. قال له قدامك اهدمه بكرة تشوف ونشوف. قال فأمر بإبله فردت عليه ادوله المتين ناخد دهم لدهم لبلاش دوش. ثم خرج عبد المطلب وأخبر قريشا الخبر وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب. وأصبح أبرهة بالمغمس قد تهيأ للدخول وهيأ جيشه على بعد 7 كيلو من الكعبة، يعني نص ساعة لحد الكعبة. قرب فيله وحمل عليه ما أراد أن يحمل وهو قائم، فلما حرك الفيل وقف. يحرك الفيل وقف وكاد أن يرزم إلى الأرض فيبرك. ضربوه بالمعول في رأسه، الفيل عمالين يمشوه جهة الكعبة واقف رافض يتحرك، تبت في الارض كل ما يحركوه عايز يقعد. جابوا مرزبة معول سكينة فاس وضربوه في دماغه فأبى ان يتحرك. ادخله محاجينهم تحت اقرانه ومرافقه، دخلوا تحت قرونه في دماغه حاجات رفيعة المحجن، عارفين زي سن قلم الحبر ده في عصاية كبيرة، بس سن يعني سن حديد كبير، دخلوه في دماغه من الجهتين، مفيش في مرافقه تحت باطه يعني عشان يزغزغوه عشان ينتفض يجري أبا. فوجهوه الى اليمن فهرول، صرفوه الى الحرم وقف، وجهوه الى اليمن جرى ولحق بجبل من الجبال. اصل يا ابني الفيل ده مش ملك نفسه، ده ناصية الفيل ورجلين وايدين الفيل في ايد الملك رب البيت. هو انت مفكر ان الفيل ده ملك نفسه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية بركت ناقته، كان اسمها القصواء. فالصحابة قالوا خلأت القصواء، خلأت يعني حرنت، عارفين لما الدبة تحرن حرنت يعني ما بتسمعش كلام، خلأت القصواء. فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. يا الله ارحمنا برحمتك التي ترحم بها عبادك الموحدين، يا رب ارحمنا رحمة تهنينا بها عن رحمة من سواك. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول القصواء الجمل البعير الدابة بتاتي مؤدبة، خلقها عالي، ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. اخلاقها عالية، بتسمع الكلام. القصواء الدابة، ولكن حبسها حابس الفيل. ربنا اللي امسكها، مش هندخل مكة، هنقعد هنا في صلح حديبية. الشاهد ايه؟ حبس الله الفيل، جري منهم وراح لجأ لجبل من الجبال، ووقف القوم يتعجبون، ايه اللي بيحصل ده؟ فاذا بطيور من البحر جاية من جدة، فارسل الله الطير من البحر كالبلسان او البيلسان، طيور صغيرة قد العصفور، مع كل طير ثلاثة احجار، حجران في رجليه وحجر في منقاره. سبحان الله، ثلاثة ليه؟ قال لك حجر على الراكب الفارس، وحجر على الحصان على الفرس، وحجر على القائد اللي بيقود الحصان، حجر على الفيل، وحجر على الراكب فوق الفيل، وحجر على السائس اللي بيقود الفيل. كل طير موكل بواحد يموت الفارس والفرس، وال ثلاث حجارة مثل الحمص او العدس. فاذا غشينا القوم ارسلناها عليهم فلم تصب تلك الحجارة احدا الا هلك. وانزلنا عليهم حجارة من سجيل منضود. بالقوم سيدنا لوط، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. الملك جل جلاله حين ارسل الحجارة على قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد، وعد ان كل ظالم هيجيله نصيبه من هذه الحجارة، مش بعيدة، قريبة قريبة. عشان كده الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، الم ترى، لما يكون النبي ما شافش، ارأيت يبقى شاف، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. انا عايز لما اقرأ الايات بالتجويد كده قول معايا، قول معايا، ادي احنا نضبط قراءتنا تضبط للصلاة. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، كلنا حافظينها، لكن ممكن احيانا بتقرأها بدون تشكيل بدون تجويد. سبحان الملك، الطائرات القاذفة المقاتلة التي تحمل رؤوسا نووية ربانية أصابت كل القوم إلا أبرهة. سبحان الملك، ليه؟ ده أبرهة يعني كان تاب؟ لا، يحمل رسالة، يحمل رسالة إلى مين اللي هيبلغهم الرسالة؟ ما هم كلهم ماتوا، مين اللي هيوصل الرسالة الى قوم باللي حصل؟ مش هيصدقوا العرب. فلم يصب أبرهة ولكن بعث عليه داء في جسده. رجع سريعا تتساقط اطرافه في كل بلد. تتساقط انامله انملة انملة. عقلة عقلة من صوابعه تقع. عقلة صوابعه تقع والتانية تقع وبعدين التالتة تقع وبعدين دي تقع واللي بعديها تقع. عقلة عقلة من صوابعه وبعدين اطراف ودانه وبعدين اطراف رجليه. وهو ماشي في البلاد لازم يسيب في كل بلد حتة. حتى وصل الى اليمن مثل فرخ الطير. عارف العصفورة اول ما تطلع من البيضة ما عليهاش ريش اهو وصل كده. فابلغ قومه بما حدث تفصيلا ثم مات. لازم يوصل الرسالة. لازم البلاد كلها تشوفه. لازم يسيب في كل بلد حتة من جسمه. كان هذا من اعداد الله للنبي محمد. حماية الكعبة. وان تعظم العرب او العالم كله. العالم كله سمع بالقصة بقى. ان يعظم العالم كله امر الكعبة. وان الله يحمي هذا البلد. البلد الحرام. اللهم لا تحرمنا من الحج. رؤية الكعبة وزيارة الكعبة ولمس الكعبة والقعدة جنب الكعبة الأنس بالله. كان ده إعداد الله لمكة البلد اللي هيولد فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحفظ الله للبيت ورفع مقامها. طيب الرسول الله جل جلاله الذي سيرسله يعلم ان الرسول مش هيقعد في مكة. ما هيقعد فين؟ هيهاجر للمدينة. فكيف اعد الله له المدينة؟ انساق الله اليهود الى المدينة من كل مكان. اليهود لازم تبقوا عارفين طول عمرهم ما لهمش بلد. عمرهم ما كان ليهم دولة ولا مكان ولا بلد ابدا. طول عمرهم كده وقطعناهم في الارض امما. ممزقين. مش ممكن يكون لهم بلد. عشان كده في طائفة من اليهود اللي هم اهل العلم بتوعهم عندهم بيحذروا يقولوا ما تعملوش بلد لان يوم ما كلهم بلد يبقى انا اوان القضاء عليه. اسأل الله عز وجل ان يعجل بذلك. الشاهد ان ربنا ساق اليهود من اطراف الارض من كل مكان ليجتمعوا في المدينة. بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع يقعدوا في المدينة. كان اليهود اهل كتاب وعلم وكان اهل المدينة اهل يثرب اهل شرك واصحاب اوثان. غزاهم اليهود في بلادهم. فكان العرب اللي هم المشركون كانوا يقولوا لليهود اطلعوا من بلادنا انتوا اللي جابكم عندنا ويهددوهم ان يغزوهم. فكان اليهود يقولون ان نبيا مبعوثا الان قد اظل زمانه فنتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وارم. قالوا لهم ده احنا في زمن نبي. النبي ده مننا. هيخرج نبي والنبي ده هنتبعه ونبقى معاه ونقتلكم ونقطعكم زي عاد. فلما كان اهل يثرب راحوا في الحج والرسول دخل عليهم صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكلمهم بصوا بعضهم لبعض كده. انت النبي؟ متأكد؟ قالوا يبقى هو ده النبي اللي اليهود بيتكلموا عنه، اللي بيقولوا انهم هيتبعوه ويقطعوكم. تعالوا نلحق احنا نتبعه الاول ونقطعهم. قال يا قومي تعلموا والله انه للنبي الذي تتوعدكم به يهود، فلا يسبقنكم يهود اليه. فاجابوه وصدقوه وقبلوا منه لما عرض عليهم الاسلام صلى الله عليه وصحبه وسلم. قالوا له ايه؟ كان احنا قلنا اليهود ثلاث قبائل، بنو قريظة بنو قينقاع وبنو النضير، كان العرب قبيلتين الاوس والخزرج. فقالوا لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر مثل ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك فسنخدم إليهم. فعلا نقلوا الدعوة وأسلمت المدينة في سنة، في سنة لم يبق بيت إلا ودخله الإسلام. وهكذا ساق الله اليهود من أطراف الأرض إلى يثرب قبل البعثة بمدة مديدة ليتحدثوا إلى مشركي العرب، مشركي يثرب، عن نبي مرتقب ويتوعدوهم، فيكون ذلك حافزا لأهل يثرب أن يسبقوهم إلى الإيمان بهذا النبي، ليكون لهم النصرة عليهم والغلبة. هذا أيضا من إعداد الله للنبي صلى الله عليه وسلم بأن جهز له أنصاره في دار هجرته. شوف ربنا سبحانه وتعالى جهز مكة زي وجهز المدينة كمان. انظر كيف يعد الحليم الحكيم السميع البصير العزيز القدير، كيف يعد الأمور كلها جملة واحدة. فقبل ولادته صلى الله عليه وسلم ترتب له قريته مكة، وترتب له دار هجرته المدينة. سبحان الله العظيم. كان أهل يثرب ممكن يقولوا ايه اللي سائل اليهود عندنا، احنا ما بنحبش اليهود ما يتحبوش، ايه اللي جابهم في وسطنا؟ لا، ده اتيانهم في وسطهم كان الخير. ليه؟ عشان يعرفوهم بقضية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لكي يجهزوا ويعدوا ويمهدوا المدينة لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إخوتي دعونا ننتقل نقلة جديدة، وهي اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي تعالوا ننظر نظرة عامة على أهل الأرض، نلاقي الروم وكانوا نصارى ويحكمهم هرقل، وكانوا بيعبدوا الصليب ويشركون بالله، حق مختلط بباطل. بص الناحية التانية تلاقي الفرس كانوا بيعبدوا النار ويؤلهوا النار ووثنية لا يعترفون بإله. العرب كانوا يعبدون الأصنام ويشركون بالله، إلا بقايا غبر من أصحاب الفطرة أتباع سيدنا إبراهيم. المدينة زي ما قلنا كان فيها اليهود أهل كتاب، وكانوا بيتحدثوا إنهم على وقت مرتقب. العالم كله كان في الوقت ده حالة صعبة جدا، مر بعد سيدنا عيسى 635 سنة 600 سنة، المئة السادسة كادت تتم بعد أن رفعه الله إلى السماء، ولما يأتي نبي جديد الكل منتظر والكل مترقب. وكلما رأى الناس أن الأرض اكتظت بالمفاسد والضلالات زاد التطلع إلى مقدم نبي مصلح. عشان كده لما بنشوف النهاردة الظلم والطغيان والأذى والفجور والكفر والردة، ولما نشوف الامر ده بيزيد نعرف ان الفرج قرب، لان احلك لحظات الليل ظلمة هي التي يتبعها إشراق فجر جديد. والجملة اللي أنا قلتها قبل كده إن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين، بشرط أن تكون الفئة المستضعفة في أعلى نقطة إخلاص. لما تشوف الطغيان الحاصل من أمريكا وغيرها، لما تشوف الظلم الحاصل للمسلمين في أنحاء الأرض، لما تشوف الفجور الزائد عن حد ليل ونهار، لما تشوف كل هذا هذه الظلمة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. ساعتها يبقى نصر الله قريب. اسمع تاني، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا جاءهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. هيك حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، يجي النصر في اللحظات الحرجة. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، قالوا أولو كنا كارهين. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. نوصل الفصال كده، لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وما يوصل للفصال كده للدرجة دي ينزل النصر. لذلك ابشركم ان نصر الله قادم بلا شك. الشاهد ايه؟ لما عمت الظلمة الارض وحصل الطغيان الشديد من البشر، الكل مترقب، الكل منتظر، يبقى خلاص في فرج جاي، في نصر جاي، في نبي هيرسل. لكن انا عايز اقول لك ما كانش العرب كلهم مشركين. ولذلك من الظلم دايما اقول لك اخي الفاضل ان نعمم، ان احنا نقول ان الغرب كلهم بيكرهوا الاسلام. ما نقدرش نعمم، في افراد بنقول كده بيحبوا الاسلام، في منصفين لا بيحبوه ولا بيكرهوه، ما لهمش علاقه بيه. كذلك برضو مش عايزين نعمم. انا قلت قبل كده ان كل اللي بيوصف ان العرب قبل الاسلام كانوا همج رعاع كلاب بالزنا والخمر والعبيد والاستعباد والحروب بينهم، الوضع ما كانش كله كده. كان في عرب ما بيعبدوش الاصنام. الحديث في صحيح البخاري، في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد ابن عمرو ابن نفيل. زيد ابن عمرو ابن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها. الرسول أبى أن يأكل منها ليه؟ فقال زيد إني لست آكل مما يذبح على الأصنام، لا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. الله أكبر. زيد بن عمرو بن نفيل كان يقول مش آكل غير اللي ذبح ذكر اسم الله عليه. يا مسلمين يا اللي بتاكلوا خلاص. زيد بن عمرو بن نفيل كان يقف في الكعبة وينادي يقول الشاه خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض الكلى ثم تذبحونها على غير اسم الله، ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما. طب زيد بن عمرو بن نفيل كان على دين ايه في الوقت ده؟ ما كانش فيه نبي بعث. اسمع القصة دي عن ابن عمر، والحديث او هذا ايضا في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه ان زيد بن عمرو بن نفيل خرج الى الشام يسأل عن الدين. يا مسلمين، خرج للشام يسأل عن الدين. كنت لسه جاي مع الدكتور بنتكلم على ان الواحد كان يرحل من السلف، يعني يرحل الاف، يمشي شهرين، يمشي ثلاث شهور، يسافر ست شهور. ذكر لي ان الحجاج الاندلس كانوا بيحجوا في سنة، خمس شهور رايح وشهر في الحج وخمس شهور راجع، 11 شهر عشان يحج. ربنا كرمنا دلوقتي بطيارة بتاخدها في ساعتين، سبحان الله العظيم. بقول كان الرجل عشان يطلب حديث يسمع حديث، يسمع فتوى من عالم، عايز يسأل عالم، يشتري دابة بألف درهم ويسافر ست شهور عشان يسمع حديث للنبي واحد. النهاردة اسطوانة كده بجنيه عليها الموسوعة الشاملة عليها 4000 مجلد، زي كده تبقى نايم على السرير وتمد ايدك كده تجيب مجلد مذهب مكتوب بخط عريض ومتشكل لمسند الامام احمد، تقرا فيه 24000 حديث. شوف النعم. زيد بن عمرو بن نفيل خرج يسال عن الدين. انت ما بتسالش عن الدين ليه والدين جوه بيتك؟ تفتح التلفزيون كده تلاقي الناس قاعدين تكلمك في الدين ليل ونهار في التلفزيون. بلاش التلفزيون، في الراديو اذاعه القران الكريم، بلاش الاذاعه، شرايط اشرطه، ما بتحبش تسمع اشرطه، اسطوانات على الكمبيوتر، على جهاز تشغيل السيديهات. بمنتهى البساطه الدين بين ايديك، كتب اشرطه، حجه على العباد. خرج زيد بن عمرو بن نفيل يسال عن الدين، فلقي عالما من اليهود فساله عن دينهم، فقال إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني. فقال له الحبر اليهودي لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد والله ما أفر إلا من غضب الله. أنا جاي بقول لك دين عشان أفر من غضب الله، جاي أنت تشيلني غضب ربنا؟ والله لا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأنا أستطيعه، وأنا أستطيعه، فهل تدلني على غيره؟ قال له لا ما أقدرش. قال ما أعلمه إلا أن تكون حنيفيا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد من عنده فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، فقال له: الحبر النصراني لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. فقال: أعوذ بالله، والله ما أفر إلا من لعنة الله. لعنة الله؟ أنا جاي أفر من لعنة؟ هتشيلني لعنة؟ ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأنا أستطيع، هل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا. قال: ما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه وقال: اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. الحديث في صحيح البخاري 3615. هذا الحديث يبين لك مقدار الحيرة، الحيرة التي سادت الدنيا وغطت بضبابها الكثيف على الأديان الظاهرة في هذا الوقت. اليهود يشعرون أنهم مطاردون في الأرض، منبوذون في أقطارها، فعلى الداخل في دينهم أن يحمل وزرا من المقت المكتوب عليهم. والنصارى وقع بينهم شقاق رهيب في طبيعة المسيح ووضعه ووضع أمه من الإله الكبير، وقد أثار هذا الخلاف بينهم الحروب المهلكة، وقسمهم فرقا يلعن بعضهم بعضا. والمشركون يعبدون حجارة لا تنفع ولا تضر، فالكل متحير ماذا يصنع وإلى أين يتجه. أخرج البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معاشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. زيد بن عمرو بن نفيل يسند ظهره الكعبة ويقول لهم: والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموءودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، أنا أكفيك مؤونتها. فيأخذها ويطعمها ويربيها حتى إذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها. وهكذا كان من أمثال هذا الرجل من الباحثين عن الحق كثير. وأنا عايز أقول لك إن في وسط الظلمات دي، في وسط فجور النساء، في نساء فضليات كريمات عظيمات، في وسط فسق الرجالة وظلم وأذى الناس، في ناس محترمين وقورين، في وسط كل الركام اللي انت شايفه ده، في أولياء لله صالحين، في ناس النهارده على ظهر الأرض ربنا بيدفع بيهم الأسى، وربنا بيحفظ بيهم الأمة. في طائفة منصورة موجودة على ظهر الأرض النهارده، إن لم تعرفهم ولم تكن منهم فيكفيك حبهم والدعاء لهم وموالاتهم. في لا يمكن الأرض تبقى كلها فساد، في نماذج صالحة. وانا عايز اقول لك بعد كل ده انت منهم؟ هل انت من عباد الله الصالحين الذين يحفظ الله بهم الدين وينجي بهم المؤمنين؟ وانت هل انت من الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله؟ انت اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلك رحمة للأرض في وسط هذا الركام من جاهلية هذه الأيام؟ لو لم تكوني فكوني، ولو لم تكن فكن. كن اذا اعجبتك خصال امرئ فكنه، تكن مثل الذي يعجبك، فليس على الجود والمكرمات اذا ما اتيتها حاجب يحجبك. اخوتي ننطلق الى نقطة جديدة، كيف اختار الله النبي محمد؟ كان في الزمن ده ناس متطلعين، كل واحد بيقول ايوه انا النبي، انا اللي هبقى نبي. كان في ازاي اختار ربنا سيدنا محمد فرز الرجال وانتقاء النموذج؟ لقاؤنا في الاسبوع القادم باذن الله تعالى. اخوتي في الله عايز افكركم بس، انا بقالي شوية ما قابلتكوش على هوا، فباذن الله تعالى عندنا لقاء جديد من القلب الى القلب يوم الاثنين الصبح الساعة 6:30 صباحا لاستقبال المكالمات. وزي ما قلت كده ان الاستقبال المكالمات للاستشارات الحياتية، مش برنامج فتاوى للاسئلة الفقهية، لا لا لا، وانما للاستشارات الحياتية. 6:30 صباح يوم الاثنين ان شاء الله القاكم، وباذن الله تعالى حلقة جديدة باذن الله ان شاء الله وقدر يوم الاربعاء مع كيف واخواتها. احبكم في الله واستودعكم الله، ما تنسوش الواجب. سلام عليكم. يطير شوقا.